عن أبي داود عن أبي داود توقفنا بدء الأذان، وكنا أخذنا النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل، وذكرنا العلة أنها خلقت من الشياطين، فيها نفور. وما أظن حتى لو لم تكن كذلك يعني غير موجودة، لأن بعضهم ذكر العلة خشية أن تصيبك وأنت تصلي غير منتبه، حتى غير لو كانت غير موجودة، مكان وربما تكثر فيه الشياطين والرائحة شديدة وهكذا، فالأولى إذا كانت العلة مستنبطة والعلماء يستنبطون وربما الأولى أن لا تصلي تماما حتى لو كانت الإبل غير موجودة، احتياط. ثم سلمكم الله، ذكرنا متى يوم الغلام للصلاة، وذكرنا الحديث مختلف فيه لكن يصح بالشواهد، مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يصح بحديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم ذكرنا إذن هذا يؤمر الغلام بالصلاة في هذا، ثم باب بدء الأذان. نعم، فبدأ الأذان يعني بيان ابتداء الأذان، وهل شرع بوحي أم برؤية منامية كما هو ظاهر الحديث، رؤية منامية، وهل تشريع يجوز أن يكون برؤية منامية؟ يعني هل إذا رأى أحد الآن رؤية منامية نجعله تشريعا؟ فالجواب من ضمن الحديث، الجواب من ضمن الحديث، ولا يما يكفيهم دلالة الحديث، لا يطولون في الكلام، لكن لما كثر الناس جهلهم وكثرت شبهاتهم احتاج العلماء للتفصيل، وإلا الحديث ليس فيه أنهم أخذوا التشريع من الرؤية المنامية استقلالاً، ليس فيه ذلك، عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التشريع يؤخذ لذهب ونفذ هذه الرؤية وقال هي وحي، لكن لا، جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم كيف يجمع الناس، قيل له نار قال من شأن المجوس، قيل له قنع يعني بوق أو شنبور، شنبور اليهود قال من شأن اليهود، قيل ناقوس يضرب خشبة عريضة وتأتي خشبة أخرى كان سابقا الآن مثل الأجراس على الكنائس، قال من شأن النصارى. فذهب عبد الله بن زيد مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل وعنده ناقوس، قال هل تبيع ناقوس ولا بوق عنده؟ هي رواية أخرى، رواية أخرى، عنده ناقوس، فقال هل تبيعه؟ قال ماذا تصنع به؟ هنا الرواية فأري الأذان في منامه، وسيأتينا أن الملك الذي رآه علمه الأذان، ربع التكبير ثم ثنى ألفاظ الأذان وأفرد الإقامة، مكث غير بعيد. فأقام فحفظ، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهذا في الصحيح المسند الحديث 1514، لكن الغريب أن الشيخ مقبل لم يذكر قال أبو بشر، هذه الفقرة ما أدري عندكم، وقع عندكم في نسخكم قال أبو بشر؟ كل النسخ فيها قال أبو بشر ولا سقطت بعد فأذن بلال؟ موجودة؟ موجودة، ما ندري الشيخ مقبل أسقطها عمدا أو لا، ما بين، غير موجودة في صحيح مسند لفظة قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير، ربما رآها غير مسندة، لكن عادة الأئمة لما يذكرون هذا يعني بالسند السابق، بالسند السابق. طيب، وأبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية، قال لو كان عبد الله كان يومئذ مريضا، لو لم يكن مريضا لجعله مؤذن، لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. تكلموا عن مسألة الأذان من قيام، قم يا بلال فأذن، قم فقالوا يدل هذا على وجوب القيام أثناء الأذان. النووي قال محتمل أن يكون قم معنى القيام، ويحتمل أن قم إلى مكان مرتفع لتسمع الناس، ليس معناه إيجاب القيام، لا، القيام هنا بمعنى اذهب إلى مكان مرتفع. فلما صار محتمل يحكم على القيام في الأذان بالاستحباب إذا وجد دليل على الوجوب. غير هذا الحديث لا بأس، لكن ما ذكروا غير هذا الحديث، وهذا الحديث إيش نقول؟ محتمل. قم يعني معنى القيام، محتمل قم إلى مكان بارز فأذن. وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور من الفوائد، وكل واحد يخبر بما أدى إليه اجتهاده. قد تكون تأتي يعني مشورة طيبة، وقد تكون مشورة مخطئة، ولا حرج. هذه مشورة الآن ناقوس، يا رسول الله بوق، يا رسول الله نار، كل واحد يأتي بمشورة لأن الأمر مهم صار. وذهبوا ولم يجدوا حل، حتى رأى الصحابي هذه الرؤيا، عمر الخطاب رآها قبل 20، حتى في بعض الروايات خرج يجر إزاره لما سمع الأذان، يا رسول الله رأيت الذي رأى. في رواية تراجعونها سبقك الوحي، لم أراجعها أنا، سبقك الوحي. إن صحت فيحمل إقرار الوحي للرؤية المنامية، إن صحت هذه اللفظة سبقك الوحي، فتحمل على إقرار الوحي لرؤيا عبد الله بن زيد، سبقك الوحي. كيف الأذان؟ اقرأ. سنأخذ بعض هذا الباب، الباب هذا طويل، سنأخذ حديث وحديث أبي محذورة نؤجلها، تحتاج بحث في ألفاظها، لأن أبا داود ذكر تعليلات في بعض الألفاظ. نعم، اقرأ. إيش؟ نعم، إذن فيه علتان، الإرسال وسفيان بن وكيع ضعيف. تعطونا قلم؟ سبقك الوحي، إذا لفظة سبقك الوحي يا عمر، قال ابن رجب فيها سفيان بن وكيع. سبقك الوحي يا عمر، قال ابن رجب فيها سفيان بن وكيع ضعيف، وفيها إرسال مكتوب المجلد كم؟ الخامس 187. نعم، اقرأ باب كيف الأذان. قال المؤلف رحمه الله باب كيف الأذان. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

من حديث ابن عمر 6046 كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. اكتبوا الرقم بس أنتم 604 604 مش 46 604 البخاري 604. حين قدموا المدينة كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وكذلك مسلم برقم 377 من حديث ابن عمر، وفيه قال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، في رواية البخاري بوقا، في رواية مسلم قرنا مثل قرن اليهود، هو البوق والشبور والقرن هو هو. فربما تكلم أولا عبد الله بن زيد ثم تكلم عمر بالرؤية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن. وهنا كيف الأذان وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد. انتبه لما تقرأ الحديث ما تقول حدثني أبي حدثني أبي عبد الله بن زيد، لا، أبي هو نفسه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يتشابه اسمه باسم صحابي آخر، لكن هذا يميز بأنه صاحب رؤية الأذان، يميزونه بأنه صاحب رؤية الأذان. أي أنصاري مات 32، وقيل استشهد بأحد، بأحد يعني أمر الأذان قبل أحد. فذكرنا الحديث يا عبد الله أتبيع الناقوس. لماذا أذكر أن هذا الحديث في كتاب التوحيد؟ إيش علاقته بالتوحيد؟ إيش شهادة؟ توحيد شهادة؟ ها؟ هي هذا رؤية المنام هذه أتبيع الناقوس عهدي؟ ها؟ مسائل عقيدة؟ إيه، لا قصدي في أي باب وضعوا في كتاب التوحيد، وإلا في حاشية نحن وضعناه في حاشية، يمكن فتح المجيد يمكن. طيب إذا راجعنا كتاب التوحيد نعلم في أي باب. هذا كلام القرطبي يعني عن سبب اختيار الأذان بهذا اللفظ، في توحيد رب العزة ووصفه بالأكبرية ثم الشهادتين ثم الدعاء للصلاة والدعاء للفلاح. المهم لفظه، لاحظ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم هذه؟ أربع. وهذا أصح وأكثر، ورد بلفظ التثنية لكن بلفظ التربيع أكثر، ثم ثنى ألفاظ الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هكذا. ثم استأخر عني غير بعيد الملك، يعني في المكان، استأخر عني غير بعيد، غير مكانه، حتى قالوا يشرع تغيير المكان، مكان الإقامة غير عن مكان الأذان. ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، إفراد الإقامة. أمر بلال هي الحمد لله بتثنية الإقاء، بتثنية الأذان، ورد حديث اكتبوا: أمر بلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة، إلا الإقامة، أمر بلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة إلا الإقامة. فالجمهور أخذوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال، الجمهور. الأحناف في الإقامة أخذوا بحديث أبي محذورة تشفيع الإقامة، فالإقامة عندهم فيها تشفيع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عند الأحناف أخذوا بحديث أبي محذورة. ورد رواية في الغالب أنها ضعيفة، أن حديث عبد الله بن زيد فيه التشفيع في الإقامة، لكن هذا المشهور حديث عبد الله بن زيد مع ما ذكرنا من الشواهد في أمر بلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة. ايش؟ اي اللي هي اي رواية؟ اي لا، هذا فقط في التكبير، في التكبير هذا يقول الرواية انها اربعة. ايش؟ ثمان. إيش؟ هي هذا سيأتي، سيأتي إن شاء الله. هذا في التكبير فقط اختلفوا هل هي أربع أو اثنتين. ورد رواية ذكرنا أنها في أحاديث معلة، ذكرها في الشرح، أن بلال لما أراد أن يؤذن للفجر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأدخلت في التأذين. لكن هذه لا تصح. فيها حديث معلّة سعيد ابن المسيب لم يسمع من بلال، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، في أحاديث معلّة، وكون أن بلال هو الذي أدخلها في الأذان لا، هذه سيأتينا في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علم بلال، علم بلال. لأن حديث أبي محذورة في السنة الثامنة للهجر، وحديث إلقاء الأذان على بلال الرؤية هذه أول الهجرة، 8 سنوات فرق بينهم. هو قال صاحب العون: وذكر هذا الحديث، حديث كم باقي عن الإقامة؟ 2 دقيقة. قال فيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة، وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وجرى عليه العمل تثنية الأذان وإفراد الإقامة، الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وإسحاق بن راهوي مذهب مكحول، ومذاهب العلماء في مصر والشام كلهم يثنون الأذان ويفردون الإقامة. وكما ذكرنا الأحناف أخذوا بحديث أبي محذورة، كم الإقامة عندهم؟ تثنية. حتى قيل للإمام أحمد: حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد، قال: ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذانه؟ كان الإمام أحمد يرى أن آخر العمل على حديث أو أذان بلال، واستمر بلال يؤذن هكذا تثنية وإفراد الإقامة. وسعد القرظ الذي ناب عن بلال كان يؤذن لأهل قباء، ثم ناب عن بلال في المدينة لما سافر، امتنع بلال من الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أذانه. ونقل عن أبي محذورة في مكة أبناؤه وهو قالوا رجع، فكان يؤذن يقيم بالإفراد، فلماذا تمسكتم برواية إيش؟ تثنية الإقامة. سيأتي النقاش إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.